لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما ما زلنا في شرح القاعدة المتعلقة بالمشقة تجلب التيسير أو التعسير يجلب التيسير، والتي نظمها العلامة السعدي رحمه الله بقوله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. وكنا قد تحدثنا من شرح الشثري على المعنى الإجمالي للقاعدة وأدلتها الإجمالية ومدى دقة تعبير الشيخ السعدي رحمه الله من أنه استعمل لفظ التعسير وليست المشقة، وأكون أن هذا أضبط على الأقل من جهة أنه هو الوارد في نصوص الشريعة. وكنا وأن الإمام الشافعي رحمه الله عبر عنه بتعبير أيضا هو شائع، يعني لو قلنا أكثر التعبيرات شيوعا في كتب أهل العلم في التعبير عن هذه القاعدة هنلاقي تعبير المشقة تجلب التيسير، وتعبير الإمام الشافعي رحمه الله في قوله: إذا ضاق الأمر اتسع. وده يعني أيضا وذكاء، يعني قلنا أنه طالما المعنى واضح العبارات دي متقاربة، وإن كان بعضها قد يكون أضبط من بعض. وكان قد مثل لهذا برخص المرض والسفر، سيأتي الكلام عليها مرة أخرى. وعموما احنا قلنا باب الرخصة باب التعسير يجلب التيسير مرتبط بباب الرخصة، وقلنا ان في رخص او في امور شرعية مشروعة دائما وابدا، ومع هذا بيسميها العلماء رخص. الاصل في الاصطلاح لما بنتكلم كلمة رخصة ان هو امر مشروع على سبيل التخفيف عند وجود مقتضي، فنقول يبقى هنا اللي يقع في هذا الامر يبقى. لكن هناك امور مثلا مثل المصارات شرعت في الاصل 50 ثم خففت الى 5، فقد يسمي العلماء هذا التخفيف مع انه تخفيف لكل المكلفين يسمونه رخصة من باب انه صدق من الله تبارك وتعالى، وتخفيف وتيسير يسر الله به على العباد. ناخد بالنا من مصطلح الرخصة اللي هو يعني أمر بيشرع تخفيفا عند وجود مقتضي، وده المعنى المباشر والأقرب لكلمة رخصة، وبين اللي احنا ممكن نقول رخصت الشريعة في كذا ورخصت في كذا، مع ايه هو ايه ترخيص عام، مثلا ايه النهي عن بيع ما لا يملك وبيع الثمر قبل بدو صلاحه، ثم الترخيص في صورة خاصة بسبب العلماء الرية ونحوها من أنه إذا وهب ثمر نخلة ما أو للفقراء يبقى يناسب هذا الأمر نوع من التيسير إلى غير ذلك. يبقى بعض الأحكام الشرعية ممكن ألاقي وارد في كلام الصحابة رضي الله عنهم أن الله رخص في كذا أو أن الإسلام رخص في كذا، ونلاقي وارد في كلام أهل العلم، ويبقى هنا الرخصة من باب أنه كان هناك تشريع عام واستثني هذا منه. إيه مثلا رخص في لعب الأطفال مثلا أو في عرائس البنات لما نتكلم على حرمة الصور، وهنا نتكلم على أظهرها تماما التي لها ظل، ومع هذا إيه ودي رخصة، بمعنى انه هنا مش في مكلف ما سيكون عنده ظرف خاص فنبحث في قضية وجود ضرورة أو حاجة أو غيرها، بل أن الشرع جعل هذا التشريع عام لكل الناس لحاجة الناس إليه. وقفنا بقى عند مناقشته لضابط المشقة التي تجلب التيسير، لأنه هذه القاعدة من القواعد التي أسيء توظيفها بعد ما بدأ الميل إلى التساهل، والميل إلى التساهل ده حيلة شيطانية عموما. وبالمناسبة هو الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني كما يقول القائل: وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، والشيطان يريد أن يحرف الناس عن الحق. اللي أمان يأتيه من باب التساهل ده بيبقى الأقرب، أن الشيطان بيجد الباب ده أسهل عليه، أن الإنسان عنده هوى وفاتين باب، لكن يأتي للبعض من باب التشدد، سواء يشدد على نفسه أو يشدد على غيره. يبقى إذن مطلوب ضبط كل الأمور بشرع لا تركها. لكن موضوع يعني التسيب في الفتاوى موضوع قديم، يعني بعض وقلنا يمكن ده ارتبط شوية بالغلو في قضية المذهبية، لأن بتوع يعني في الفقه المذهبي، ونتكلم هنا على صورة معينة يعني عشان ما حدش يقول، في طبعا صور منضبطة من اتباع المذاهب، الصور اللي كانت موجودة في الأجيال الأولى التي تلمذوا على أيدي المجتهدين الكبار وبعدهم، وفي فترات من التاريخ الإسلامي ووجدت في التاريخ المعاصر بشكل كبير، لكن ده يعني المذهبية كانت وصلت إلى مرحلة أنه مرتبطة بالقول بإغلاق باب الاجتهاد، ومرتبطة بجعل كل الناس مقلدين، ولما يجعل كل الناس مقلدين بيلزموا أن يلتزم مذهب معين، وفي النهاية بيقوم جاي فاتح بقى باب أنه هو ينافح ويدافع عن المذهب بشكل فيه تعصب ربما أحيانا، في تعصب أحيانا كتيرة جدا، يقول له أما في باب الفتوى فهي دي اللي لها مخرج لو لقيت إن مذهبك يضيق على الناس، في باب الفتوى ممكن تاخد مذهب غيرك. ولأنه اللي أعطاله هذا هو أعطى هذا الحق لحد هو مربيه على إنه مقلد، وعلى إنه يعني لا يفهم الدليل، وعلى إن أقوال المجتهدين متكافئة، كأن وده اللي جعل العلماء يقولوا لا لازم ننضبط بالدليل، يقولوا انت كده جعلتم كل هؤلاء متبوعين وليس وسيله لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. طب بقى عنده الاقوال دي متكافئه، فيقوم خلاص وفي باب الفتوى يقول ندور على اسهل حاجه، لانه عنده كلهم ايه؟ كلهم متكافئين. كان زمان بيقولوا اسهل حاجه في المذاهب الاربعه، فكان في نهايه الانحرافات مش كتيره قوي. وبعدين حد قال لهم طب وليه؟ طب طالما كده ناخدوا المذاهب ايه؟ كلها. فالاول بقى يدخلوا مذهب اهل الظاهر، طبعا هذا اهل الظاهر احد يعني في النهايه فقه سني، وانحرافاته يعني معروفه عند اهل العلم، معظمها فيها تجديد مش تسهيل، لكن في بعض الحاجات هيجي بقى في باب الغناء مثلا تلاقي كل اللي عايز يفتي كانه ما فيش امام في الدنيا الا ابن حزم ويحيل اليه. فكانوا بعضهم يقول خلاص لا احنا هنوسع الدنيا شويه، ندخل معانا ابن حزم وندخل ابن تيميه. طب انتوا بتقولوا ابن تيميه حنبلي وبتعتمدوا في كل مذهب على معتمد المذهب، لا خلاص هنعتبره كانه ايه؟ مجتهد مستقل، عشان عايزين نرجعوا له في مسائل معينه كان مذهبه فيها ايسر، ولعل من اشهرها مذهبه في باب الطلاق الذي حبث من أجله يعني في حياته رحمه الله تعالى، لغاية بقى ما جاء حد قال لا ولا تتقيد لا بالمذاهب الأربعة ولا بالمجتهدين المستقلين، لو اعتبروا يعني دخلوا ابن حزم كمذهب خامس أو المذهب أهل الظاهر، أو دخلوا بعض المجتهدين المستقلين، دخل منهم ابن تيمية مثلا وكذا، ده حد قال بقى ودخل إيه الاثنى عشرية والزيدية والإباضية، بحيث في النهاية لا يكاد يعجزهم مسألة عايزين يخترعوا فيها اختراع إلا ويروحوا لهذا الأمر. فهنا بقى بيستعمل المشقة تجلب التيسير على خلاف الضوابط، أو منها يقول إيه، طالما أن الباب فيه مشقة فيجوز الفتوى بغير مذهب المفتي، وبعدين يسيب المفتي بقى إيه ياخذ الأمر على يعني اتساعه بشكل كبير جدا. فمهم جدا هذه القاعدة نضبطها بحيث ما يحصلش فيها إفراط ولا تفريط. ما هي المشقة التي تجلب التيسير؟ والقواعد تطبيق هذا في الفتاوى. قلنا عندنا الأحكام اللي شرعت على هيئة ما ثم خففت، حتى لو خففت بوصف ظاهر منضبط ذكره الشرع زي رخص السفر، يعني برضو المشكلة في دي مش كبيرة قوي. المشكلة الأكبر لما يبقى فتوى خاصة سيطلب من هذه الفتوى انه يدرس حالة سائل يسأل عن انه هل هو في حال هل له رخصة ام لا، وبالتالي ساعتها مفروض انه حيبحث فيه كما ذكرنا من قبل. اذا هذه الحالة حالة فردية والامر يصنف بانه ضرورة فيفتيه بالرخصة من باب الضرورات الطبيعية المعروفة. اذا كان حالة جماعية لا، ممكن نبيح يفتي بالرخصة لأمر أدنى من الضرورة أي للحاج، بس بشرط أن تعمل بها الإيه؟ البلو. ذكرنا يعني الفرق بين هذا وذلك. لكن لو حاجة لم تعم بها البلوى ما يبقاش في رخصة لمن تلبس بها، يقول له روح شوف أنت بديل. لكن لو حاجة عمت بها البلوى يجي لما كل الناس يدوروا على بديل يصل الأمر إلى حال ضرورة. يعني ضربنا مثال لو أنه اقتناء السيارات في بلد ما بقى مشروط بشرط غير شرط. طيب أنت هتقول أنه في زماننا بيتيسر وسائل المواصلات كتيرة غير أن تتملك سيارة، لو الشرط الغير شرعي ده يعني بديل أنت أنه هو نقول له لا خلاص ما تروحش الكلام غير الشرعي دوت، ويعني في تنقلاتك خليك في السيارات الأجرة أو وسائل المواصلات التي تستأجر. طب لو الشرط ده بيطبق حتى على اللي عايز يقتني سيارة أجرة، فأنت لو يبقى لو أفتيت كل واحد على حدة في الآخر تجد إنه الناس مش لاقية حاجة تتكلم، فتقول إذن هذا مما عمت به البلوى. هتقول حاجة امتلاك سيارة هي حاجة، ولكن حاجة عمت بها البلوى لأن الناس في الآخر يحتاجون إليها، سواء بيحتاج إلى أن يمتلكها أو أن يؤجر مقعد فيها في المشوار بتاعه من مكان يبقى يركب إنه يستأجرها لممن امتلكها. وكل هؤلاء يسألون، الفتوى حينها تقول إن هذه حاجة عمت بها البلوى فتبيح المحظور. ولازم برضو دايما سواء نتكلم على ضرورة أو حاجة أو حاجة عمت بها البلوى إن أنت بتوازن بين ال ال ال ال ال الضرر المتوقع وبين الذنب أو المخالفة التي سترتكب. عشان كده عندنا طب هل لو لم يعم بها البلوى ممكن، إن كان دي برضو تحتاج ضبط كبير جدا، نقول أن ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. يبقى لما يبقى حد يقول أنا عندي حاجة راجحة تتعارض مع نهي شرعي، وإحنا متأكدين من النص في الشرع أو من استقراء أدلة الشريعة أن هذه الحاجة أن هذا النهي كان لسد الذريعة، يبقى هنا لما يجي حد يريد أن يتداوى لو أنه بيقول تداوي بمحرم كالخمر مثلا أو دهن الخنزير أو نحو ذلك، في حاجات كتير زي كده، لا في حالة الضرورة فقط. أنا أتكلم هنا على أمر منهي عنه لذاته كبيرة من الكبائر إلى غير ذلك. لكن لما بنقول إنه مريض مرض لو انه ما تعالجش لن يموت، يبقى حياته مش هتهلك، ولن يتألم ألما شديدا، ولن يفسد منه عضو. دي الحالات اللي هنصنفها ايه؟ ضرورة. لو صنفناها ضرورة يبقى حتى لو ما فيش علاج الا الخمر يجوز، لكن لو كل ده مش موجود ولكن يتألم ألم محتمل، يبقى يعني يجد يبقى بطيء الحركة، يبقى كذا يبقى كذا، نقول دي حاجة. طب لها علاج؟ بقول لها علاج، بس محتاج الطبيب يكشف عورته. يبقى هو مثلا عنده مرض جلدي، رجل هو عنده مرض جلدي من الصورة للركبة، والجزء ده من جسمه بيعمل له حساسية، يعني مش حاجة سيهلك بيها، لكن يتألم ألم قد يكون محتمل لكن ألم يرغص عليه حياته. يقول هنا هو أن الأمر بستر العورة والنهي عن كشفها هو هو هو أمر من نفس الذريعة، والآن في مصلحة راجحة أعلى من هذه الذريعة، فيبقى نقول يجوز حينئذ كشف العورة للطبيب حتى ولو كان المرض الذي الذي يريد أن يعالج منه ليس مهلكا، ماشي. لكن ودايما نبقى واخدين بالنا كده انه اذا بنقول ان في نهي كان له علة، صح؟ عورض بامر ما فرجح عليه، زي المثال اللي بنقوله، يبقى لازم تحط معاه ايه؟ عدم التوسع في ارتكاب هذا النهي. يبقى من آداب اللي يتعلمها الطبيب ويتعلمها المريض، وحتى ده في آداب المهنة غير يعني عند غير المسلمين بيقولوها من باب احترام خصوصيات الآخرين. يبقى لازم الطبيب لا يتجاوز موضع الذي يحتاج إليه، وهو يخبر المريض إن سنحتاج نكشف هنا، ويبقى يعني برضه هتلاقي من اخلاقيات المهنه ان يبقى في مكان معد يترك المريض وحده تماما، لا معاه الطبيب ولا معاه الممرض ولا غيره، بيقول له لو سمحت نحن نريد ان نطلع على الموطن الفلاني، يعني هيئ نفسك. يبقى لابد ان ده يحترم. طيب امراه يعني نشوف طبيبه ما لقيناش، هنا برضو رغم ان النهي عن النظر الى العوره حتى بين الرجل والمراه هو منهي عنه سدا للذريعه، يبقى يجوز انها لو لم تجد طبيبه او لو لم تجد طبيبه تصلح لعلاج هذا المرض. ودي بقى مساله برضو ممكن في باب التطبيق العملي تلاقي ايه محتاجه شويه ورع وحرص نسال، لانه هتلاقي في حاجات كتير في لافته كده بتتقال ان مفيش ولا طبيبه ماهره فيها. قدر الامكان يعني تسال، طب ما لقيتش يبقى ممكن تروح لطبيب، بس في الحاله دي طب ده نظر يتاكد هنا، لان هنا رجل وامراه مش رجل ورجل، امر اغلط انه لا يكشف الا الموطن المراد تماما، ويتاكد انه مش اذا ابيح النظر فلا حاجة إلى إباحة الخلوة، فالرخصة جت لإباحة النظر على قدر الحاجة، وهذا أمر يحتاج الطبيب أن الطبيب كل هنا عندنا حاجات كتير كل طرف يجب أن مخاطب شرعا بمراعاتها، لو الآخر قصر فيها ملوش عذر إنه يقول ما هو التاني قال كده. يعني الطبيب طالما عارف انه بيبقى بيجيله مريضات يبقى ساعتها على الاقل ما يقفلش الباب ان لم يكن معه مساعده، بالذات لو حسب معدل بقى النساء اللي بتجيله. طب اللي رايحه للطبيب تصطحب معها محرم، عشان لو الطبيب اصر او كان بدل حضرتك لو قفل الباب وانا اتحركت خلاص، بدل قبل بقى ما تروحي ويقفل الباب وتتحرجي يبقى تاخدي معك محرم. ومخالفة هذا كل شوية الناس تلاقي ان الشيطان تلاعب بالناس، وواقعة هنا وواقعة هنا، طبيب مدرس اختلف طبيبات بتلميذات، ومع هذا ما تيجي تقول احكام الخلوه وان الشرع انها عن الخلوه سدا للذريعه، يقولوا اصل ده تطرف، اصل ده تشدد، اصل ده هوس جنسي. طب يعني الوقائع والوقائع بتيجي من حد الناس وثقت فيه. الحد ده ممكن يكون كان كويس، لكن لما تعرض للفتنه وامن استدراجه الشيطان، وممكن يكون كان سيء واحنا فاكرينه كويس. يعني في الاخر مش هتيجي من شخص، لما بنيجي نقول يعني فوجئوا بان طبيب مش عارف ايه، فوجئوا بان مدرس ايه، دايما هتبقى في مفاجاه. مش هقول لك اصل انا عارف الناس الكويسين وما بتعاملش غير مع حد كويس، ده كل المفاجآت دي كان حد الناس فاكرها كويس. والا لما بيبقى الناس تريد الفساد، الطرفين اللي بيريدوا الفساد، مش دي القصص اللي بتكشف فجاه كده. لا، اللي بيكشف فجاه ان حد يريد الفساد واحتال على الطرف الثاني، او الشيطان استدرجهم الاثنين وكانوا في بدايه الامر لا يريدون ايه الفساد. الأذان. الله اكبر الله اكبر. مش في حاجز، الله اكبر الله اكبر. لا، يجب عليه طبيب يجب عليه يجهز عيادته او يجيب ممرض. اشهد ان لا اله الا الله. اكيد مش انتوا يعني. أشهد أن لا إله إلا الله. إما جاهز العيادة وإما يجيب ممرضة مساعدة. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. نقرأ كلام الشيخ. يقول وليعلم أن العسر ليس جالبا للتيسير بذاته. ده يعني استدراك آخر على صياغة القاعدة. احنا اتفقنا يعني الاستدراكات ديت نعرفها كويس، وإن كان في الآخر سيظل الصياغة المشتهرة هي اللي بنلاقيها في معظم كتب اهل العلم. ما نوقفش كتير عند الكلام ده. لو حبينا احنا نراعي يعني تعلمنا ان احد العلماء اقترح علينا صياغه ادق وقلناها لا باس، لكن ما نوقفش عند ده كتير. أقول له وليعلم أن العسر ليس جالبا للتيسير بذاته، إنما الجالب للتيسير هو الشارع. فإنما يعني كأنه عايز يقول الأدق أن يقال العسر، هو الأول قال لنا المشقة الأدق منها العسر، وكمان تجلب قال الأدق نقول سبب، العسر سبب للتيسير. أو يقال المشقة لو حنستعمل المشقة سبب للتيسير، ولا يصح أن يقال المشقة تجلب التيسير لأنها ليست هي الجالبة بذاتها، وإن كانت هي تجلب بأمر الله، وده أكيد العلماء لما قالوها قالوها بهذا المعنى. إذن قال لكن ظاهر العبارة أنها تجلب بنفسها، ظاهر العبارة لو أهملت القائل وحال القائل ونحو ذلك، لكن هي ظاهر يعني إذا أحطت ده في كل في اعتباراتي فهي لا تجلب ذاتها. أنا عندي هنا المشقة يعني مثلا يعني ممكن دي جزاها الله خيرا يعني هي مبالغة في التقدم مع الله تبارك وتعالى بلا شك أجود، لكن في فرق مثلا بين أقول لولا الكلب في الدار لسرقنا اللصوص مثلا، فأنا هنا يعني السبب بسند الخير إلى السبب، والسبب ظاهر أمامي وماثل وله فعل، يعني هو سبب له إيه؟ له فعل. بخلاف هنا المشقة ده وصف لا يتصور أن ينسب له فعل، يعني هو حال بيتلبس بها الإنسان. فبالتالي اللي بيقرأ العبارة إن المشقة تجلب التيسير حتى بيذهل على إنه لو يعني لو جابوها دي في امتحان نحو ولا حاجة وقال له فين فاعل تجلب هيتلخفنوا الأولاد، يعني عارف أنت بعض الحاجات كده الفعل يبقى باين كده، الفعل ضمير الساتر عائد على المشقة، لكن هو المعنى اللي هيسبق إليك المشقة مش هتجيب حاجة. فيعني فالمقصد ان لا احتراز لا بأس به يعني، ولكن لما شاع بين العلماء قالوا المشقة تجلب التيسير لأنه ما فيش حاجة تجعل الذهن ينصرف إلى أن المشقة لها فعل وأنها هي الجالب. ده احتراز لفظي على القاعدة. الأهم بقى قال ومن هنا فليست طالما انه المشقه يعني هو قال بقى يعني هنا المساله مش مجرد تنقيح لفظي بقدر ما هو تذكر ان المشقه سبب يشرع الله به التيسير. طيب وبناء عليه تعرف بقى التيسير ده حدوده ايه، مش انه كلام راجع انه اذا وجدت مشقه وجد التيسير هكذا، يبقى كأنه كان اعتراضه غرضه الإحالة على أنه نعرف أن أي مشقة تعتبر وأي تيسير تجلب أو يجلب بسببها ده مرجعه إلى الشرع. قالوا من هنا فليست كل مشقة جالبة للتيسير، بل إن المشقة التي دليل الشرع على أنها تجلب التيسير هي التي تجلب التيسير دون التي لم يدل عليها دليل الشرع، والأدلة معروفة وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. إذا تقرر ذلك وأن الشريعة لا تقصد المشقة لذاتها، ده موضوع مستقل مهم جدا لضبط هذه القاعدة ولضبط باب التفاضل بين العبادات. هل العبادات تتفاضل بالمشقة؟ عندنا أكيد أدلة بتقول كده مش كده، عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أجرك على قدر نصبك ونفقتك. لكن عند التأمل ويعني الحديث أبو إسرائيل وفي النذر بعبادات ايه بمراعاة مشقة في العباد انه ايه انه يقف وفي الشمس ولا يستظل إنه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم إيه عن ذلك. نعلم أن المشقة ليست مقصودة للشر. ويبقى لو عبادتين يمكن إتمامهما بذات الدرجة المقصودة في العبادة، ماشي، وأحدهما أيسر من الأخرى، هما متساويتين، بل قد يقال الأيسر إيه أفضل مش الأشق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا أختار أيسرهما ما لم يكن فيه إيه إفت. طب ما منين بقى الأجر على قدر النصب؟ لما يبقى العبادة أتيحت لي بيسر في موقف، وأتيحت لي بمشقة أكثر في الموقف التاني، فالأجر اللي هاخده مرة المشقة دي بإذن الله أعلى من الإيه اللي في المرة الأيسر منها والمرة الأشق، إذا كانت العبادة لم يعني تتاح إلا كذلك. يبقى العبادة تبقى هي المقصودة كويس، ويبقى المشقة تتحمل من أجله. ففي حالة وجود خيارات هختار العبادة الأكمل والأتم من جهة التعبد، سواء كانت هي الأيسر أو الأكثر مشقة، وعند التساوي قد يختار الإيه الأيسر وليس الأكثر مشقة. لكن في أحيان كثيرة بتبقى المشقة يعني ناتجة عن الجودة، ما هي ده المتاح، فيبقى هنا المشقة أو بيبقى أصلا المتاح لدى الإنسان هو القدر اللي فيه مشقة، فالأجر سيأخذه على مقدار. يبقى الإنسان وهو في بلده ومسافر عنده غرضين، غرض دنيوي وغرض العمرة مثلا، وعايز يختار. خد بالك هنا المشقة كده كده واحدة، انه هيسافر من بلده لغاية ايه لغاية مكة، لكن يحرم يخرج من بيتي يريد العمرة ومن ثم يحرم في الميقات وبعدين يصل يعتمر. هنا دي العمرة، هو خرج يريد العمرة، يبقى الثواب على قد الايه هذه المشقة. طب يقول لا انا ابتدي بمشواري الاول، هو رايح يزور قريب او كذا، خرج من بيته يريد صلة الرحم او يريد العمل رايح يعني. وبعد ما يصل ويستقر يجي هنا ينوي العمر، هنقول له دي بقى منين لفين والمشقة قد ايه والنفقة قد ايه. طب هو قاعد في الحرم، هنا العمرة لازم يخرج الى ادنى الحل، اقرب ايه مكان هيخرج الى ادنى الحل يحرم ويرجع يعمل العمر. هو اللي قاعد في الحرم ما بنقولوش روح لابعد من ذلك، مش هتفيده بحاجة، لكن بنقول اجر عمرة من كان مقيما في الحرم على مقدار ما فرض عليه. ايه اللي فرض عليه؟ انه يخرج يحرم من ادنى الحل، ده الاجر اللي هيبقى. يبقى طب هنا بقى ممكن تفيد في ايه المقارنه بين هذه العمره وبين اطاله المكث في الحرم والصلاه فيه مضاعفه. قد يكون المكث في الحرم افضل، بل جزما هو افضل، لان ايه هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الافضل اطلع من العمره وارجع، لكن ده كان غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، لدرجه ان بعض العلماء المعاصرين قالوا ببدعيه العمره لمن كان في الحرم، وقالوا ان هذا خاص بعائشه رضي الله عنها. لكن هو يعني الاصل في التشريع العموم، فلا ندعي الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ما أمكن أن نحمل فعله على أنه تشريع عام، فضلا أن يكون أمر به أو نصح به أو أذن فيه لأحد المكلفين، الأصل فيه أن يكون تشريع عام. على هنا. طيب خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها بينما لم يفعل هو ذلك ولا حض عليه ولا فعله عامة أصحابه، فبناء هم خدوا التخصيص من هنا. لا، هو إيه، هو النبي صلى الله عليه وسلم بين لما عائشة رضي الله عنها راغبت في العمرة قال لها أذن له، وما قالهاش إن ده لا وضع خاص لك، ولكن بين لها إن أجرها مش كبير، مش كبير، ليس كالعمرة التي من بلدها، وليس كالإقامة في الحرم، لأن هو ده اللي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولمن معه، فقالوا علمي أن أجرك على قدر مصابك ورفعك. يبقى إذن هنا كأحد المعاني بتاعه عزيز، بس متعود لو حد هيتكلم يرفع ايده. ايه السؤال حضرتك؟ ما هو اللي هيدعي الخصوصيه، خد بالك هيقول دي واقعه عين، رخصه رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه في تلك السفره، وهيبقى رخص معها ايه لعبد الرحمن رضي الله عنه يعني يكون مرافقا له. فمش ده الاستشكال نستشكل به على هذا القول، هو الاستشكال يعني نستشكل على انه مبدا اللجوء الى القول بالخصوصيه لا ينبغي ان يصار اليه الا عند تعذر حمل الامر على التشريع العام، ومجرد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا ما زال يترك امامنا فرصه ان احنا نقول ان هو قوله لعائشه رضي الله عنها تشريع عام، ويبقى كل من كان في الحرم ويرغب ان هو يعمل عمره او انه في الحرم نقول له افعل، ولكن اعلم ان اجرك على قدر الايه النصب والنفق. قد يكون هناك معنى يترجح به له فعل تلك العمرة، يعني لأنه كان متشوف للعمرة كعائشة رضي الله عنها، أنه يكون كما يفعل بعض أحيانا لا يتيسر له كثيرا الذهاب للعمرة، وهو يريد أن يهب ثواب العمرة الثانية دي اللي هيعملها من التنعيم لوالده أو والدته أو غير ذلك، ويرى أن معنى البر فيها يعوض ان ثوابها ليس ايه ليس كثواب المكف في الحرم. وهنا القضيه فقط كان قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه هو نوع من اشعارها بان متاح لها عباده اكثر ثوابا، مش وهي انها تكثر من المكف في الحرم والصلاه فيه. المهم يبقى احنا عندنا هنا من ضمن الاشياء المهم استيعابها ما ان احنا نقرر ان المشقه ليست مطلوبه لذاتها، بل ولا يعني ترجح به عباده على اخرى الا لو كان ان العباده لا تتم الا بهذه المشقه، والعباده مطلوبه وجوبا او استحبابا، فمن راى من تحمل هذه المشقه رغبة في إتمام هذه العبادة سيكون ثوابه على مقدار مشقة. يقول وإذا تقرر ذلك وأن الشريعة لا تقصد المشقة لذاتها فإنه لا ينبغي لنا أن نقصد المشقة لو كان الفعل يمكن أن يؤدى بدون مشقة، فإن قصد المشقة ليس مشروعا. مثال ذلك من قال سأحج على قدمي من أجل أن أتعب في الحج فيعظم أجلي، قيل له قصد المشقة ليس مشروعا لأن الشارع لا يقصد المشقة، فأنت مخالف في فعلك لمقصود الشارع. المشي في مناسك الحج مش كل العلماء عملوه على أنه غير مقصود، يعني بعض العلماء عملوه على أنه إيه مقصود، فممكن نتجاوز هذا المثال. يقول فإن قال قائل إن النبي صلى يعني كلمنا على في المناسك ده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجرك على قدر نصابك، قيل هنا ليس المراد بالحريف النصب المقصود للمكلف انه يتعمد مشقة مع انه يقدر يتفاداها ويعمل نفس العبادة. قال وانما المراد النصب الواقع في العبادة الذي لم يقصده المكلف. واما حديث بني سلمة دياركم دياركم تكتب اثاركم تكتب اثاركم اي الزموا دياركم ما تجوش جنب الديار القريبة من المسجد ولان انتوا ماشيين الاثار دي بايه بتكتب. فهذا اراد به النبي صلى الله عليه وسلم الا يخلو طرف من اطراف المدينه من السكان من اجل الا ياتي الاعداء فيغزو المدينه. فهذا المراد بالحديث. يعني هو هنا ما بقاش انا القضيه ان الخطى للمسجد عليها ثواب. الانسان مكان ما يبقى موجود بينتقل الى المسجد يمشي الى المسجد فياخذ ثواب على مقدار ايه هذا. طيب هل هنا الديار البعيده يبقى يستحب الانسان هو بيختار لنفسه دار ان يختارها بعيده عن المسجد عشان يمشي خطوات اكتر؟ فقال لا هنا المشقه غير مطلوبه ايه لذاته. طب الحديث ان بني سلمة لما ارادوا ان ينتقلوا قرب المسجد كان مثلا قال دياركم ده امر له حكمه ان لو كل انسان لو كل الناس قلدوا بني سلمة يحصل ازدحام في قلب المدينه وتخلوا ايه اطرافها لكم انتوا خليكم في دياركم كما انتم ويعوضكم الله عن هذا البعد بانكم بتاخدوا على كل خطوه ايه اجر. يبقى طالما ان دي ديارك لا يعني يكون من بالذات لو في مصلحه للمسلمين هنا يقال له مع انك بعيد الدار عن المسجد فهناك ما يعوضك عن هذا ان انت كده تلقائيا عشان تمشي للمسجد خطواتك كتير بتاخد عليها اجر. وعلى فكرة حتى المثال ده ذاته احنا القاعدة العامة معروفة المشقة ليست مقصودة ايه لكن لو جالنا دليل خاص ان المشي الى المسجد مكثور في مطلوب في تكثير الخطى هيبقى هنا بنقول ايه انه ده من اجل بقت دي عبادة فبقت مقصودة ومش مقصودة من اجل الايه المشقة. يمكن الأمثلة اللي هو قالها الحج ماشيا ومن بعد دياره عن المسجد أو حتى لو له بدائل طرق ياخد الأقصر ولا الأطول العلماء مختلفين يعتبروها إنها لم تكن مقصودة قط ولكن من كانت هذه حاله أصيب عليها ولا إنه الأدلة التي ذكرها هنا تعتبر أدلة خاصة على استحباب هذا. لكن القاعدة العامة انه فيما لم يرد فيه دليل لا يكون مرجح لعبادة ولا مفضل لها ان انا اتعمد احط فيها مشقة ايه زائد ايه يعني متوقف فيها شيء يبقى هنا احنا خدنا هذين الاحترازين قبل ان ندخل في السؤال الرئيسي اللي كنا نريد ان نتعرض له وهو الذي تعرض له بقوله اذا تقرر ذلك تقرر ان المشقة ليست ان ان ان القاعدة دي عشان نطبقها المشقة يعني لا يجب ان نرجع الى الشرع لان الشرع نحن علمنا ان الشرع ياتي بالتيسير اذا ضاق الامر واذا وجد العسر او وجدت المشقة ولكن ضوابط هذا نحتاج نتعلمها من الشرع. وعلمنا أيضا أن المشقة غير مقصودة لذاتها، وده معنى يعني يحتاج إلى بيان مستقل. هنرجع بقى للسؤال، إذا تقرر ذلك فما هو أنواع العسر الجالب للتيسير؟ نقول وإذا تقرر ذلك فما هي أنواع العسر الجالب للتيسير؟ يقول منها المرض كما قال جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. في هذه الآية احنا قلنا الأشياء المنصوص عليها شرعا يعني إجمالا الشرع ذكر بيذكر الرخصة وسببها والحكم المخفف فيها، يبقى دي كده يعني أوضح، وإن كان دي يعني دراسة هذه الأحوال وما عده الشارع رخصة وإيه نوع التخفيف، كل ده بيزيد يعني الدارس له فقانا، بحيث لما يجي يطبق في الفتاوى كما ذكرنا لها مسائل ما كانش في رخصة نصوص عليها شرعا، إلا إن الناس بتسأل في القاعدة العامة بقى، هي هل في ضرورة أي أو بيسألوا هل هناك رخصة أم لا، وبيكون هنا بحسب حال السائل قلنا يبقى في رخصة في حال الضرورة، الضرورة تبيح المحظورات، في رخصة بالإباحة في حالة الحاجة، في حالتين إما أن يكون المنهي عنه منهي عنه سدا للذريعة وتعارض في حالة السائل مع مصلحة راجحة وتكون راجحة فعلا أعلى من المفسدة الموجودة في النهي، أو في حالة الحاجة التي يعم بها البلوى، ويبقى دي فتوى عامة زيها يعني يفتى بها كل من يتعرض لهذا. دي القواعد للمسائل التي لم يأتي لها رخص خاصة في الشرع. في مسائل في جاء لها رخص خاصة في الشرع هي في الواقع الذي انتزع منها هذا الكلام، وفي ممكن تجد يعني نوع من الرخص تخفيف أيسر حتى وإن لم يوجد درجة التضرر، ولكن عموما بتحتاج تدرس. إجمالا علمنا من الشرع أن المرض يعني ناخد بقى من آيات التخفيف عن المريض في أحكام الحج والإحرام كما في هذه الآية، وفي أحكام الصيام، وفي أحكام إن المرض إجمالا من الأحوال التي راعى الشرع فيها التخفيف. طيب عندي الحاجات المنصوص عليها، منصوص عليها خلاص عرفنا، والأشياء الغير منصوص عليها إجمالا عرفنا أن المرض باب من الأبواب، وبعدين بننظر في هذا المرض وإيه الشيء اللي في الأصل منهي عنه يقترح على هذا المريض أن يرتكبه. فعشان كده قلنا لو إن الشيء ده منهي عنه لذاته كشرب الخمر ونحوه، يبقى الأصل باب التداوي من باب الحاجات وهي لا تبيح الضرورات، ولذلك إيه جاء النهي عن التداوي بإيه بمحرم، لكن ممكن يصل باب التداوي لحالة الضرورة، لو وصل ساعتها يجوز التداوي المحرم. امتى يصل لحال ضرورة؟ لو مرض اذا لم يعالج يؤدي الى وفاة الانسان او تلف عضو من اعضائه او تألمه الم شديدا لا يثيق الناس في العادة، ويبقى العلاج الوحيد اللي الناس تعرفه لهذا المرض هو امر محرم. طبعا من امثلة اللي قلناها في قاعدة ضرورات تبيح المحظورات ما يعتبر مرض عارض، هو يعني غصة وليس الا الخمر، وده هي حالة برضو في النهاية، دي حالة علاجها انه يشرب سائل، مفيش قدامه الا الخمر، لو ما شربش يغلب على الظن ان تسد مجال التنفس ويموت، يبقى هنا حياة يعني ان شئت هتسميها ان دي ضرورات تبيح المحظورات، او تطبقها انها على الفرع من فروع هذه القاعدة وهو التداوي. لكن اجمالا علمنا ان المرض باب من الابواب التي يعني يمكن ان يكون هناك نوع من الرخص بسببها. علمنا ان الخوف سبب من الاسباب التي يشرع التخفيف بسببه. فرغم عدم وجود نص لأن العلماء بيتكلموا على الخوف الذي يمنع من صلاة الجماعة، ونفس المسألة المراعاة بين إيه؟ درجة الضرر المتوقع ودرجة الإيه؟ الأمر المراد مخالفته أو النهي المراد ارتكابه. هيقولوا يعتبروا درجة ما من الخوف في التخلف عن صلاة الجماعة ولا يعتبرونها في التخلف عن الجمعة إلا لما تبقى أعلى بقى خلاص، يعني إن الجمعة ليكون شأنها أغلب الجماعة يعني في خلاف بين العلماء فيها، لها بدل وإن لم يكن هو الأصل أن يصلي جماعة في محله أو بأهل بيته. فإذا العلماء بيعتبروا أن الخوف اللي يهدد اللي يمكن تقييمه بأنه بيهدد حاجة من حاجات الإنسان يمكن أن يكون خوف معتبر في التخلف عن صلاة الجماعة، أما التخلف عن صلاة الجمعة فلا يجيزونه إلا بدرجة أعلى من الضرر، يعني ترتقي إلى درجة الضرورة أو نحوها. يبقى هنا ده، لكن إجمالا علمنا أن الإيه؟ المرض، الخوف، السفر أسباب إجمالية من أجلها شرعت رخص، فممكن يبقى دي أقرب إلى أنها لو في باب من في أبواب الفتاوى إن زي باب التداوي زي باب كذا، نبقى علمنا إجمالا أن باب المرض من الأبواب التي شرع الله فيه رخصا. ولكن عموما بصفة عامة كل الأبواب تخضع متى كان تقييم الموقف أنه على النحو الذي ذكرناه أحوال الضرورة والحاجة والأعلى منها الحاجة التي تعم بها الباب. قال لنا من ضمن الأسباب التي يعني ورد في الشرع تيسير بسببها المرض، مثال مثلا في محظورات الإحرام إن ممكن الإنسان عدم التزامه بالنهي بأن لا يرتكب النهي عن محظورات الإحرام، ما هو كل الناس يعني أكيد يعني أنه مش هيستعمل مثلا معطر ده بيهدد إيه حاجة من التحسينيات، مش كده يعني، حتى مش من الحاجات أنه يعني غير ذلك. لكن لما نيجي نقول انه لا يعني نتيجة مرض ما لو انه ما لم يحلق رأسه يعني يحصل له تنمو في الهوام، يحصل له نوع من الحساسية المفرطة اللي تخليه متألم الى غير ذلك، يبقى لو كان مريض مرض علاجه انه يحلق شعر، يبقى اذا هنا يعني شرع الله له تخفيفا وشرع له بدل. طبعا المسائل المنصوص عليها قلنا كما ذكرنا خلاص دي احنا من مجموعها بناخد القاعدة، لكن مش من حقنا نشرع بدل ولا من حقنا احنا بقى المسائل اللي ما فيهاش حكم شرعي خاص بنشوف هي بلغت حال ضرورة ولا حاجة عمت بها البلوى ولا حاجة لم تعم بها البلوى، وكل واحدة من دول لها قدرة على او لها بتكون سبب في الترخيص في اشياء ايه معينه. لكن اللي نقدر نقول ان هو مضطرد في الشرع ايضا ان هنا بص في العبادات المنصوص عليها، لانه كان في شرع طالما في نص شرعي هيبقى في مجال ان يقول هنا يعفى ولكن يبقى في ايه بدل. المسائل العامه بقى او اللي فيها نهي، النهي ما مقصود به مش مسألة تعبدية، مقصود به مصلحة ما أو ضرء مفسدة ما، هنقول لو هنرتكبه نبقى واخدين بالنا قوي إن احنا بنرتكب حاجة في المفسدة، وإلا لم يكن الشرع لينهى إيه عنها. طيب هنرتكب حاجة في المفسدة، نحاول نضيق هذه المفسدة قدر الإمكان، وأول حاجة نعملها بيها إن احنا ما ناخدش منها غير القدر الذي تندفع به الحاجة الضرورة أو تتم به الحاجة المذكورة كما كان الأول. يبقى إيه الضرورة تقدر بقدرها، وحتى عند الأمر في الحاجة الحاجة تقدر بقدرها، ويبقى دايما معايا احتياطا. نلاقي مثلا الشرع ايه نهى عن بيع ما لا يملك العبد. طيب في حاجات تتعطل مصالح أعلى، هو ليه النهي عن بيع ما لا يملك؟ إنه باب من أبواب الشجار، باب سده الشرع سدا للذريعة. وبيع ما لا يملك بيتم، في ناس مش منتبهة لهذا النهي، وفي يعني ناس كتير أمم ما عندهاش الضوابط الشرعية دي، بيتم بيتم. قول مثلا في 80% من الحالات بيتم كبيع ما يملك، يعني البائع ما كانش عنده الحاجة وباعها، وبعدين جه في الوقت جابها وسلمها للمشتري، والمشتري وجدها كما كان يظن. في 20% من الحالات بتتحول إلى شجار ومحاكم. طب الشرع يقول لك ايه اللي يخليك تشتري حاجة البائع لم يمتلكها بعد؟ ويبقى فيه احتمالات قضرية كتيرة ان الامر يتم ما يتمش، يتم على الوجه المطلوب. ولما بيحصل كده كل طرف بيبقى شحيح بحاجاته، ويريد ان الطرف الاخر هو اللي يتحمل الاشياء القضرية، ناهيك بقى عن حتى الاشياء اللي هي فيها تقصير، ان يقول خلاص لا انا طب وانا او انت يعني انت ليه عايز تحملني ان السعر غلى؟ وده يقول له ليه انت عايز؟ فالشرع يقول إذا البيع والشراء شرع الله تبارك وتعالى من الناس تتبادل منافع، لكن من غير أن يؤدي هذا إلى إفساد المعاني اللي بين قوسين والمعاني الإنسانية اللي بينهم. وإذا أمره مضطرد في الشريعة، الإنسان معزز مكرم، ما فيش حاجة فيها إنسان يمكن أن يجي ترتيبها متأخر عن وسائل الإنسان أو الأمور المادية. فيبقى هنا مش عشان يبقى البيع مرن نقوم نسيب باب ولو في 20% من الحالات هيؤدي الى شجار. طيب هنا يبقى اذا الشرع نهى الانسان عن بيع ما لا يملك، والنهي ده اي نهي عن عمليه لها طرفين يبقى النهي متوجه للطرفين. يعني ولو انا رايح اشتري من حد حاجه مش موجوده ما يجوز اشتري، لكن في حاجات بطبيعتها إن لم تباع قبل أن تملك تتعصر حياة الناس عسر أشد حتى من المفسدة التي يعني قصد الله الشرع حينما نهى عن بيع ما لا يملك. إن المزارع أهل الزرع طول عمرهم تلاقي السيولة معاه قليلة، والتجار معاهم سيولة كتير. طب هو أهل الزرع عايز سيولة عشان يزرع، لو ما خدهاش ممكن ما يزرعش او يزرع بدون ما يعطي الزرع حقه من النفق. والتاجر اللي هو تاجر في الحبوب والثمار وما ينتجه الزارعون فلوسه قاعده ما لهاش لازمه طول ما فيش ايه انتاج. هنا الشرع اذن، هتلاقي ده بيع السلم، دي القصه ان في نهي عن بيع ما لا يملك، وفي اشياء ابرزها الزرع وزيها الحاجات اللي بتصنع يعني لحساب طالبها يعني محتاج. فالشرع اذا الشرع اذن في بيع ما لا يملك، ولكن بقيود مش موجوده في البيع العادي. طب ايه غرض القيود دي؟ بدل ما انا بقول كده يعني كافتراض او ان 20% من الحالات في بيع ما لا يملك هتؤدي الى الشجار، الشرع اذن في الحاجات التي لا بد فيها من ان يبيع. ومع مراعاة هذه القيود يرجى انه ما يحصلش الشجار او يبقى قليل جدا. اولها ما تبيعش حاجة معينة، بيع السلم اهم شرط فيه، بيع موصوفا في الذمه، ما ده اهم باب للشجار ممكن يحصل. انا بعت لك ثمره هذا البستان وبعد البستان ده لم يثمر، مين اللي غلطان ومين اللي مش غلطان ومين يدي لمين ايه؟ قال لك لا، انت صحيح كمزارع عايز فلوس تزرع البستان ده وتؤمل ان انت هتسد من هذا البستان نفسه، ما اجيب منين؟ لكن الشرع لك خلاص ان كان ولا بد بيع له كذا مثلا 100 كيلو من الفاكهة الفلانية اللي حجمها كذا، الأربع حبات منها كيلو أو 3 حبات منها كيلو، وصف منضبط. طب إيه الاستفادة من كده؟ إن بقى ده دين في الذمة، وقت ما أولا بقى واضح إنه مش مرتبط بالمستندة، رغم إن هو ناوي يجيب إيه ومش مرتبط بيه أثمر أم لا، وأثمر كتير ولا قليل. الأمر الثاني، يبقى لو أثمر كتير ده ملك اللي كان عليه المغامرة المخاطرة، الغنم بالغرم هو اللي بيزرعه أو اللي لكن يبقى هنا واضح فصلنا الجهة تماما. التاني يعرفش يجي، لو جاب كتير يقول لا ده بتاعي، أنت متعاقد على كمية معينة. الأمر الآخر، طب العكس بقى، ما جابش، مش لسه محتاجين نحدد نعمل ايه؟ يا عم انت الان مدين بهذه الكمية، روح انت اشتريها من السوق بالاجل وسلمها للرجل، او قعد التفاوض معاه. فاذا يبقى اذا ابيح الشيء اللي احنا عارفين انه فيه مفسدة ولكن ابيح للحاجة او للضرورة بحسب الاحوال، لازم ابقى عارف ان هذه الاباحه لم ترفع تلك المفسده. يبقى انا اولا هاخد على القدر الكافي، وان كان ثم التدابير يمكن اخذها ابقى عارف ان انا هنا. وده المثال اللي قلنا بالذات ايه، اذا ابيح اي درجه من درجات التخفف في الضوابط بين الرجل والمراه. هنقول امراه ستكشف عند طبيب، يبقى انت عارف اصلا انه الشيطان يجري من الالم مجرى الدم، ما في ان الناس بطبيعتها دي خلقه وفطره في الناس الميل، وممكن يحصل من مره من 2 من 3 من 10، مش كل الناس زي بعض، وانه وهكذا. فيبقى الامر او يبقى عرفنا ان الحد هو النظر، والنظر الى المقدار المطلوب، ويبقى مش هروح واخد معاها كمان الخلوه، مش هروح واخد وهكذا. وكمان هو الامر ال ال ال ال ال ال يعني مع ان المراه كلها عوره، لكن اكيد في درجات متفاوته من الفتنه. فيبقى اذا كان المرض يتطلب كشف على مواطن السماع والباطن الباطنه، أكيد يتأكد في هذا محاولة البحث عن طبيب أولا. طب ولو طبيب، يبقى نحاول قدر الإمكان بقى إيه، يبقى طبيب ورع، يبقى طبيب كأوي، ويبقى أتأكد هنا وجود المحرم إلى غير ذلك. يبقى دايما لما بيجي الإباحة لشيء منهي عنه ولو لسبب، يبقى عارفين إن كان عندي النهي ده محتاج نضع مسبق عيوننا إن النهي ده كان ولا زال لأجل مفسدة، وإن الإباحة هنا لم تنفي وجود تلك المفسدة، هي فقط دلت على أن هناك أمر أرجح من تلك المفسدة غلب عليها، لكن نحاول نحاصر هذه المفسدة قدر الإمكان. يبقى إذن عرفنا أن باب المرض باب من أبواب الرخصة. الشرع هنا طالما أن التخفيف سيأتي بنص شرعي، فأحيان كثيرا نلاقي أنه جي أبي بدل عشان تاخد الثواب. ولذلك من ضمن الأشياء اللطيفة، نعرف جميعا أثر علي رضي الله عنه، لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من إيه؟ ده لو كان، خد بالك، هو هنا علي رضي الله عنه يريد أن يحذر الناس من أن يعملوا عقولهم طالما جه النص سلم. لكن لازم عند التأمل تلاقي ان الرأي السديد يؤيد الحكم الشرعي. طب هنا هو يعني فعلا ما تقول الباطن الأولى، بس عند التأمل نلاقي الباطن مش أولى. ليه بقى؟ لأن هنا القضية ايه، الشرع أراد أن يخفف على الإنسان إذا كان مرتديا خفه في مشقة. شوف المشقة دي لو ما فيش نص شرعي لن يكون لها أي اعتبار، لأنها لا ترقى إلى درجة الضرورة ولا حتى إلى درجة الإيه؟ الحاجة. هي ممكن تقول تحسينية قاربة الحاجة، يعني التخفيف ده جاي بنص شرعي خلاص نسلم به ونقبل هذه الصدقة من الله تبارك وتعالى. لكن هنا خلاص التخفيف جاي انك انت ما تقلعش الخف ويبقى فيه مشقة في نزعه ولبسه. فإذا كان كذلك يبقى ما عادش في معنى للغسل. احنا كان مطلوب الغسل هو عبادة لكنها معقولة المعنى من جهة ان غسل الاطراف نوع من التنظف الذي يحتاجه الانسان دائما، يبقى ايه الجزء البارز من جسمه او الوجه واليد سواء الكفين او الى الرسائل الى المرافق والقدم. فالنظرة الاولى تقول ان لو في رخصة ان الرجل لا تغسل يبقى تكون الى غير بدل. ايه البدل؟ ولكن الشرع اتى ببدل المسح. نتأمل هو المسح عمل لنا ايه؟ فطبعا المسألة دي مش يعني لا نستطيع ان نجزم بها، لكن دي يعني نظرة بعض العلماء ذكرها الشيخ دهلوي رحمه الله تبارك وتعالى. وفعلا لا، هنا البدل للتعبد المحض، وان تظل القدم عضو من اعضاء الوضوء، وما يجيش حد يشوف ايه، ويكون حديث عهد الاسلام او طفل صغير يلاقي حد بيتوضا ومفيش جنب رجله خالص، فقد يتعلم. بخلاف لو الاب يمسح، يعني بمعنى يلتفت هنا انه مره بيغسل ومره ايه بيمسح مثلا، فهو تعبد من جهه، ومن جهه في درجه معنى معقول برضه غير التعبد، ان عموما يظل الايه القدم عضو من اعضاء الايه، وطالما انه للتعبد فيبقى مطلوب اقل درجه. طب عندي الظاهر وعندي الباطن، لكن ده الباطن ده ممكن يكون عالق باتربه وخلافه على الخف، فده المسح يزيده فسادا. فيبقى هنا طالما ان الامر هو تعبدي ولبقاء القدم جزء من الايه من اعضاء الوضوء، فكان مسح الظاهر هو الموافق للراي. لكن لو حد جه قال هو الرجل كده، وده دايما ايه اعمال الراي، نقول له لما تتامل شويه هتلاقي انت بس ايه ذهلت عن معاني. لما يقول لو ارى، لو كان من باب التخفيف نريد ان نجعل المسح الاول الغسل بقى مسح، والامر الثاني عايزين نخليه مش للقدم كلها، فممكن يكون بادئ رايه يقول لك ايه خلاص يعني خليه الجزء الاكثر حاجه للماء وهو الباطن. لا، هو المسح مش هينظف حاجه، وبل بالنسبه للباطن نتكلم على الخف اللي احنا بنسميه الحذاء، فاذا الايه عند التامل وجدنا ان المسح الظاهر هو اللي فيه حكم. الشاهد هنا انه لما بيكون الرخصة بنص شرعي من الوارد ان اجد فيها بدل، لكن الرخص اللي هتيجي في باب الفتاوى هتبقى في ايه، بتبقى في الاذن بارتكاب بعض المحظورات. وبرضو لو كان الباب مما يدخله البدل هيقول يعني مثلا ايه، يقولوا العلماء بيقولوا الكلام ده هو نادر بس مش مستحيل، وللتدريب برضه صلاة العراة ده ايه يفترضون ناس كانوا في البحر غرقوا وصلوا الجزيرة احياء لكن كانوا فقدوا ايه ملابس، هيقول خلاص كده طب يبقى ستر العورة، ممكن ستر العورة بان يضم الجسد بعضه الى بعض، دي درجة من ستر العورة. طب ودي هو جالس افضل من هو واقف، قالوا خلاص يبقى ايه نسخة فرض القيام لأنه أسقطه الشرع في أحوال، بينما سطر العورة المغلظة دي جديدة جدا. قالوا ايه يبقى هنا لو تدخل برضه في تعارض المصالح والمفاسد، يبقى أنا هنا هأقدم يقول له يصلي جلوس بحيث يبقى درجة من سطر العورة حتى إن كان فيها إن احنا أسقطنا الايه القيام. يقول ففي هذه الآية علق الله عز وجل الآية بقوله مريضا، ولم يطلق ولم يقل من كان به مرض، فدلنا ذلك على أن المراد مرض خاص، والذي يترتب عليه حكمة الحكم، وهو إذا كان المرض على حالة لو فعل المأمور معها لا تأخر البرء. يعني عايز يقول لو كانت الآية قالت من كان به مرض كان حيقول كل المرض، كما يقول الشوكاني رحمه الله إن كل المرض مبيح للفطر مثلا، وقال إيه لا ده هنا كان منكم إيه مريضا، يعني متلبس بمرض ما على هيئة ما، فقال إن الـ نحتاج إلى أن نعرف المرض الذي توجد فيه الحكمة. قال وهو المرض الذي إذا كان المرض على حالة لو فعل المأمور معه لتأخر البر أو زاد المرض فإنه يشرع التخفيف حينئذ. مثال ذلك من كان الصيام يؤخر شفاءه أو كان الصيام يزيد في مرض جاز له الفطر، ومن لم يكن كذلك لم يجز له الفطر ولو كان مريضا. ولذلك من به وجع أسنان أو صداع، بحيث أن الصيام لا يزيد في مرضه ولا يؤخر شفاء المرض، فإنه لا يجوز له الإفطار. محتاج يضيف هنا الألم الشديد اللي هو مشقة أعلى من المعتاد في الصيام. شوف أعلى مشقة نتيجة ترك الطعام والشراب. لو المرض ده أنا هو محتاج مسكن والمسكن ده متاح، ولو لم يأخذه يتألم ألما شديدا دم الضرر الذي يشرع دفعه. قال ومن أسباب التيسير في الشريعة السفر، وقد اختلف العلماء في ضابط السفر. والسفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم حاجته فليعجل إلى أهله. ده معنى ظهر عنه بعض المعاصرين لما قالوا رخصة السفر في زماننا بقت ارتفعت. ليه؟ هم بيطبقوا القاعدة استبقوها غلط. إنه أنا هنا مش بتكلم على رخصة كنا بنقولها من عندنا، يعني إحنا وجدنا أن السفر في مشقة فأفتى العلماء برخص. لا هي دي، لكن طالما هي رخصة من الله يبقى تطبق بالعلة التي علق الله الحكم عليه السفر. ثم إن السفر بمجرد كونه سفر هو قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال يمنع أحدكم طعامه وشرابه. البعد النفسي في السفر معتبر، كمان البعد المادي الراجع إلى ترتيب المواعيد ونحو ذلك. المسافر عادة الأيسر عليه ألا يزداد عليه مزاحمة في أنه صائم فلازم يبقى موعد طعامه يبقى المغرب، بخلاف المفطر اللي عنده مرونة في تحديد إيه موعد الطعام والشراب ونحو ذلك. فإجمالا السفر سبب من أسباب الرخصة. هي العضية هنا هل كل انتقال للعبد خارج أو بعيدا عن داري سيسمى سفر بالجزم؟ لا. طب هل كل سفر مبيح للرخصة؟ عندي علماء قالوا كل سفر مبيح للرخصة. طب ايه حده؟ ما هو في انتقال الإنسان خارج ايه في تخوم بلدي او رايح اطراف بلده، قالوا خلاص احنا اللي العلماء اللي الناس تسميه سفر، اول ما يبقى الناس تسميه سفر يبقى هو ده اللي ايه اللي بيبيح الرخصة. البعض قال لا، حتى وان سماه الناس سفرا فلازم يكون سفر يترتب عليه مشقة معتبرة. فقالوا هنا نشوف كده، قعدوا يدوروا في النصوص الشرعية على شيء يستشعر منه أنه فيه حد بين ما يباح فيه رخص السفر وما لا يباح. يعني العلماء اللي قالوا إن نبحث عن حد، ان كثير من الاخوه بيدرس المذهب اللي بيقول ان العبره بالسفر عرفا بما سمي سفر عرفا، لا بأس، هذا مذهب قوي جدا من حيث الدليل، ولكن من بحث عن معيار مش بيبعد قوي، لان انت برضو في المرض بحثت عن ايه عن معيار. هنا السفر بالذات قطعة من العذاب، ولكن أيضا البحث عن معيار معنى فقهي معتبر. طبعا لو أنا جالي نص إنه السفر الذي على هيئة كذا هو الذي تستباح معه الرخص، يبقى خلاص لن أبحث، يعني يبقى الدنيا واضحة جدا إنه الشرع يلزمني بحد. وهذا مذهب من قال والله هو إحنا مش إحنا اختلفنا هل لهذا السفر حد أم لا، وهل وإذا كان الشرع لم فوجدنا أن الشرع لم يحده، فإما أن نعتبر مطلق السفر وإما أن نضع حد. لا، قالك هو الشرع أتى بدليل مباشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج ثلاثة فراسخ قصر الصلاة، وده الجمهور يعني لا يعملون به، وكان هو الأقرب هو ده يقول إنه 27 كيلو خارج حدود البلدة. ده لو قلنا بالتحديد هيبقى ده أقرب حاجة فيما نرى بعد هذا المذهب، مذهب من يقول ما يكون عرفا سفر. طب بقية العلماء قالوا احنا نبحث أقل سفر ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل فيه الرخصة، ونقول هو ده الذي يعطي الرخصة. نظرة فقهية مقبولة بادي الأمر، ولكن عند التأمل طيب أنت كده أثبت لي أن ما فوق هذا السفر، ما فوق هذه المسافة سفر، بس اللي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لو سافر قبلها لم يكن كان لن يعمل الرخصة. إذا كان أقل حاجة ثبتت يبقى هو ده اللي نقدر نعطي فيه الرخصة، ما أقل منه نعمله على الأصل. ده مذهب الجمهور اللي قالوا بالإيه إنهم هيحددوا مسافة السفر بناء على أقل مسافة ثبت لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل فيها رخص السفر أو أذن في استعمالها. وأيضا له نظرة فقهية لا بأس بها، هو بنقول لو احنا يسبق هذا كله إنه اللي فيها كان إذا سافر مسيرة كذا قصر الصلاة، وده اللي هو ثلاثة فرص يوم وليلة جاءت الإشارة إليه، يبقى مسيرة يوم وليلة بمعايير السفر وقت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إيماء إلى التحديد لكن ليس صريح. إيماء إنه هو إيه الإشارة إلى أو الجعل هذا هو السفر مثلا الذي لا يجوز للمرأة أن تخرج فيه بغير محرم برضو، لكن هل العبارة فيها تحديد؟ ليست صريحة فيها. لكن وقد اختلف العلماء في ضابط السفر، فمنهم يقول نعده 80 كيلو، ومنهم من يقول بمسيرة يوم، وهذا القول فيه قوة لأن الله عز وجل قال يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، فكأن العبرة إن اليوم يبقى ضعن يبقى هو ده السفر. يقول لأن الشريعة جاءت في نصوصها بوصف كون السفر يوما، ورد في بعض الأحاديث لا تسافر امرأة يوما إلا مع ذي محرم، ولم يرد أقل من ذلك. وده قول يعني هو مال إليهم. والقول الثالث في المسألة بأن الضابط في ذلك يرجع إلى العرف، فما عده أهل العرف سفرا فهو سفر، وإلا فلا نعده سفر تمط به أحكام التخفيف. خدوا بالكم كل المذاهب دي بتتكلم عن المسافة بعد آخر بيت من بيوت البلدة العامرة. ففي زماننا المدن اتسعت، مفيش مجال لتطبيق الكلام ده على مسافة مهما كبرت. انا بتكلم دايما على لو بتكلم على المسافة يبقى من اخر بيت من بيوت البلدة العامرة، وبطبيعة الحال العرف مش هيقول على حاجة انها سفر غير لو فيها مغادرة لبيوت الايه البلدة، بل غالبا يكون مغادرة بمسافة معقول. هنا القول الثالث في المسألة بأن الضابط في ذلك يرجع إلى العرف، فما عده أهل العرف سفرا فهو سفر، وإلا فلا نعد سفر تنطبع أحكام التخفيف. وإذا قاعدة في حد ذاتها يعني جيدة، بانه الالفاظ التي خاطبنا الشرع بها ولم يحد لها حدا نرجع فيها الى عرف الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو الخلاف هنا هل جاء ما يشعر بالتحديد ام لا. فالقال ما فيش ما يشعر بالتحديد لجأ الى ضابط العرف والبعض قال لا فيما يشعر بالتحديد. يقول والدليل على ان السفر يناط به التخفيف قول الله عز وجل ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. يقول ومن اسباب التخفيف ايضا النقص, النقص في العقل في البدن وهكذا. قال وكذلك المجنون يخفف عنه في الاحكام وكذلك الصغير. كل دي انواع من التخفيف بسبب النقص, والحائط تسقط عنها الصلاة وطواف الوداع وهكذا. طبعا ابن تيمية رحمه الله تعالى من اكثر العلماء الذين يطبقون الاصل في احكام المعاملات, بل و يعني ملابسات العبادات مش العباده ذاتها, الاصل التعليل. وده خلى عنده كثير من الفتاوى يمكن بعرف اهل زمانيه تسمى فتاوى فيها درجه من المرونه يعني. لكن كله يؤخذ من القول ويترك. يعني بنرى ان ابن تيميه رحمه الله توسع لم يسبق اليه احد, ولم يوافق عليه معظم من جاء بعد ممن على نفس مشربه في التعامل مع النصوص. وانه قال حتى طواف الافاضه لو ان المراه حاضت, وان كان هو شيخ الاسلام تيميه قايل الكلام معلق على شروط لا توجد في زماننا, ومع ذلك الناس ايه بعض الناس يعني بيقوم بطار. أيوه حتى هذا الطواف لو انها حاضت وخشيت على نفسها ان عاد الركب بدونها وامتنع الركب او عجز عن ان ينتظرها انه كما ايه انه يمكن ان تطوفه, وانه مش قال يسقط, قال يمكن ان تطوفه بغير طهارة. وهذا يعني كلام فيه نظر كبير, والأشد منه أن يطبق في زماننا, مع أنه في الأول ما يجي يسافروا يقولوا ممكن من غير محرم ويكفي الرفقة الآمنة. طب يجي بقى وقت أنها حاضت ولم تطف يقول لك لا, أو إزاي والخوف ده درجة تناقض يعني. لا ده فالمقصد ان الامر الخوف الشديد اللي يجعل ان حد هيقول بطواف مع انه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طواف البيت صلاة بغير طهارة بل مع تلبس بالحدث الاكبر, ده امر لازم يبقى خوف شديد جدا. وانتوا اصلا ما حدش بيقول ان هذا الخوف موجود حتى ولو سافر الركب دونها. فيعني ده تنبيه على انه ابن تيميه رحمه الله توسع شايف تطبيق هذا الامر على حتى طواف الافاضه. قال ومن اسباب التخفيف العسر وعموم البلوى. قلنا عموم البلوى تعمل تخفيف في ايه؟ في ان الحاجه تنزل منزله الايه؟ الضروره. والجهل والاكراه والنسيان كل دي يمكن ان احنا نحطها كفروع على قاعدة الايه التخفيف, ولكنها قواعد مستقلة خلاص تحدث عنها المؤلف فيما يأتي بإذن الله. قال والشارع في التيسير يسلك مناهج عدة, فمرة يسقط الواجب مثل سقوط الصلاة في حق الحائض, طبعا كل دي حاجات لا يقاس عليها, ومرة ينقص الواجب مثل صلاة المسافر, ومرة يبدل الواجب بغيره مثل التيمم بدل الوضوء, ومرة يقدم الواجب مثل تقديم الزكاة وتقديم الصلاة المجموعة, ومرة يؤخر مثل تأخير المسافر للصيام إلى أيام أخرى يعني, وتأخير الصلاة المجموعة اللي هو جمع التأخير. قال هذا شيء مما يتعلق بهذه القاعدة. في الواقع ان القواعد يعني هذه القاعدة يعني سيذكر بعض صورها الخاصة، لأنه في البيت الذي بعده يقول وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. هذا نتناوله في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، يعني المرة القادمة في القواعد، وإلا في المرة الأسبوع القادم إن شاء الله هيبقى مصطلح مع عقيدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.